خطوة خطوة يا صاحب الخطوة خطوة امشي لو خطوة انت عالقلب لك سطوة خطوة يا صاحب الخطوة امشي لو خطوة انت عالقلب لك سطوة نظرة ما تطلبش غير نظرة انت فاهم لك نظرة يا صاحب الخطوة خطوة امشي لو خطوة انت عالقلب لك سطوة نظرة ما تطلبش غير نظرة وانت فاهم وينك نظرة شوف حالي شوف ايه بيجراني حبيت وبصمت بالعشرة عشرة فات ليلة فات عشرة وانت يا خاين العشرة في البحر عشرة على عشرة خطوة جديد عندك ورد عليك يا ابو نرمين خطوة وعشرة ورد خطوة يا صاحب الخطوة خطوة امشي لنا وخطوة انت عالقلب ليك سطوة نظرة مطلبش غير نظرة وانت فاهم وليك نظرة شوف حالي شوف ايه بيجراني حبيت وبصمت بالعشرة عشرة فات ليلة فات عشرة وانت يا خاين العشرة في البعد عشرة يلا عريس لمزة من عينك اللمزة لمزة عن خدك اللمزة ده كلام حساس ولو مغزى لمزة من عينك اللمزة لمزة عن خدك اللمزة ده كلام حساس ولو مغزى كلمة مطلوبش غير كلمة وانت فاهم وينك كلمة شوف حالي شوف ايه بيجرالي حبيت وحلفت بالنعمة نعمة رضاك علينا نعمة نعمة ايام لقاك طعمة واللي حسن نفعني يعمى خطوة يا صاحب الخطوة خطوة امشي لنا خطوة انت عالقلب ليك سطوة خطوة يا صاحب الخطوة خطوة امشي لنا خطوة انت عالقلب ليك سطوة نظرة مطلوبش غير نظرة وانت فاهم وينك نظرة شوف حالي شوف ايه بيجرالي حبيت وصمت بالعشرة عشرة فالليلة فات عشرة وانت يا خاين العشرة في البعد عشرة